أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وصالح الأعمال، وجعلنا من عتقائه من النار، آمين يا رب العالمين. يتقدمنا في الحصة الماضية أصنات الله كيعني بشكل كان أن نعبد ربي حق العبادة يجب أن يعظم الله في قلوبنا. وفي المساء أصنات العشية لنا هناك وسائل تجعل الله يعظم في القلوب. ما هي هذه الوسائل؟ نذكر سنة العشية، أولاها التفكر والتدبر ديواني يخلق ربي كل أن يخلق في الملكوت، أن يخلق من أشياء العظيمة والعظيمة جدا دول الأشياء الحقيرة الصغيرة كالنملة والبعوضة والعنكبوت مثلا، كلها تبين عظمة ربي سبحانه وتعالى. بعد ذلك نخزر القرآن الكريم، تدبر القرآن، تدبر الكون، تدبر القرآن الكريم لنا يبين نغض باللي القرآن الكريم هو الحل، أين دوني لا يسوفغ مدا من ظلمات إلى النور، أين دوني لا يوحد يعني مدا تغني يعني متنافرين متنازعين قتال وغارات وظلم وتعدي ووأد البنات، يعني أشياء كثيرة. يسد القرآن مع المربي عند الرسول صلى الله عليه وسلم تغيرني قن تغيير جذري سبحان دي قن ميدن خلاف تغدوني تشور ولو نسن صبح ربي سبحانه وتعالى دل عمل صالح دل آخرت دوني تشور ولو نسن وهاجروا الدنيا وصدقوا الله ما عاهدوا الله عليه. الوسيلة الثالثة هي محبة الله، أن عاد نخسر ربي سبحانه وتعالى نسيو لمو بسيف المحبة، نسيو البتة تجن المحبة تنمو تجمو ولنبلادم. إذن خطر العبادة تتضمن معنى الخضوع الاستسلام يا ربي سبحانه وتعالى، منشي إلا كذلك تتضمن معنى الحب، أخسى أن ربي سبحانه وتعالى حب لله عز وجل. إنان ربي سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. إذن المحب صادق في محبته، وإننا نخس ننتي للتخس صادق في حبه، أدي استحى أتي خزر حبيبس في وضع مشين قلت له ضعيت ما هناش تشتمت أنه يقنون شان ولي غيسة يرقب ليسا ومحبوب يقن حد يخسيت ولي يقبلنا ولي غيسة يرقب يقن ونشان إلا دوشتيم نعم عيقن الشخص دوشتيم سيء السمعة أن ضبابنا مشاق مثلا ميمي أخطر بشك هذه حافظ في المحبة وحبيبس. فكذلك أخي المؤمن وأختي المؤمنة، هل ربي تعالى أغلى شيء في قلبنا في قلوبنا؟ أغلى شيء عند ربي سبحانه وتعالى أنه الذين من بعد نترى أغلى من الله سبحانه وأشد حبا من الله سبحانه وتعالى. عند الدنيا مثلا هناك من يتقدم الدنيا في ربي سبحانه وتعالى، أنه الجاه، أنه غيتلي، أنه الزوجة، أنه طرواص، هذه يمكن أن يزنز الأخر تسفل الجان الزوجة أنه في الجان طرواص، هذه يمكن تجارة تجارتس أغلى من الصلاة وأغلى من الدين وأغلى من الإسلام وأغلى من الله سبحانه وتعالى. أن القصور والفيلات أن ما يشغلنا عن ذكر الله، وهناك مشاغل كثيرة تشغلنا عن ذكر الله تعالى، أن الانترنت مثلا، الإعلام، منصات التواصل الاجتماعي، الأفلام، المسلسلات، المباريات، مباريات الرياضة يعني إن الحفلات، إن السكتشات توقع بعد الإفطار، إن الفوازير، إن يمدو تشال لواسم دوتشالس عزيز نفسه جان ربي سبحانه وتعالى إن القيل والقال إن القيل والقال ولينفع أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الفاضلة إلا أن يكون جنحد جنشرة يساوي الله تعالى في المحبة في محبته أبدا لش بل ربي سبحانه وتعالى يلزم أن يكون رقم واحد انت دم زوار لش رقم لاس ولا معاس الأول في كل شيء. إذن لا ينفع الأخ المؤمن الأخت المؤمنة إلا أن يكون لحب إلا أن يكون الحب الأولوية لحب الله سبحانه وتعالى. فدليل المحبة أهد الإدعاء وتنشخص ربي نخص الإسلام نخص كذا الإدعاء وبرك يعني الأمارة محبة عند تبع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تفيرل الشخص ربي سبحانه ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن عندود المحبة هو الاتباع بشكة تخصد ربي قد منتدت تعبدت حق العبودية لابد أتشهدد أتحسد أترقبد بره وإحسانه لابد إذا ما تحسد شعرت لإحسان ربي وبر الله أتحس بنعمه وآلائه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى نعم ظاهرة ونعم باطنة نعم مادية ونعم معنوية. إذن أنت أيها الإنسان محور القضية ربي يخلقون العالم كله يشتش يا بنادم يشمي أتمطط وهو يجنح الخلاف محور القانا ربي خلق لكم مثلا خلق كل شيء لأجلك وأمرك فقط أن تعبده يخلقش كل نيلة الدنيا تخلقش شيء يمرش بشيء واحد أن تعبده عبادة صحيحة عبادة صدق لا شريك له وحدس فقط لا شيء قنشا معاس. إذا تمعا جيدا في بعض الكلمات سأتلوها عليك أتسند يعني كيف شيء لربي يخسج كيف شيء لا ينعم غفش بشكة تخسد ساعات تخسد أتزلد قد ساعات تخسد أتعبد العبادة الحقة العبادة الصحيحة. تمعا جيدا في هذه الكلمات خلق لكم ما في الأرض جميعا إيمانيو إشتويم أبنو دام ليس ولا غشني خلق لكم ما في الأرض جميعا سخر لكم البحر وإننا أنزل لكم من السماء ماء يعني آيات كثيرة تبين لنا باللي يعني كل شيء خلقات ينشني وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إن يج وآتاكم من كل ما سألتموه هل يتشان ربي غير أنا غنطلب يغلبني تشراي وشان أخذ بلا نطلب وشان أخذ الطاوان عدي سممتنا في الرحم في الجنين في رحم أمهاتنا نطلب لا يصرب وشان أخذ الطاوان يشان أدقول يشان أدطحال يشان أدني يعني أني لنجاج مدان يفس النظام قاعدت تحتاجي في بطن الأم من مفرد هل تنفى أتنطلب عني يشان أخذ نقبل مش كان حتى نستشعر ونحس ونعيش يعني نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم الله بها وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أنزوائك سورة ما سورة النعم سورة النعم هي سورة النحل كثير النعم ذكرت ما نعزم غيتين نتوقف عن قراءة ما تبقى من القرآن آيات كثيرة تبين لنا النعم من ربي سبحانه وتعالى. هو الذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم تبعتي لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون أنتم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون لكن قد تفكر التدبر في نعم الله التي أنعم الله بها علينا وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. استعمال العقل والتفكير والتفكر. وما ذرأ لكم في الأرض لكم وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. تخزم الحوت السرد من شي حلو طري اشي قنات اشي اشغي تغمس وتنجم غاتش الحوت شاويرات هذه يمكن اشيني مسح الحوت طري لحما طريا لحما طريا وتستخرجوا منه تستخرجوا شتوي منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا شتوي ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. كذلك في سورة الواقعة أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أني تحرتم تنكلم طامور شوم سفوهم تيد شوي من غنش يعني ربي يقارن غموني شوم طراعيم تتفق سيزوراي تالي الجنة تجتمار شت الحات أتلي واحد الحب طامور الزريعة طامور تتقل تستفر خلاص واحد ستة تخدم تالي تلطار وتتكلد من وراء ذلك الله الخالق. هي نعم لا تعد ولا تحصى. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ربي جوما حلون بنين توطى نموني واحد نسن لو كان لدي ملاح نغدي ميرجازن كيفاش نسو كيفاش نرتوي ونشعر العطش ونشعر استفاديت سغنسو من حلون. إذن كل هذه نعم من الله سبحانه وتعالى. كلني اللي خلق ربي سبحانه وتعالى أو دنيته هو لك أيها الأخ الكريم هو لك أيتها الأخت الكريمة إلى مسخر لخدماتك ولتنتفع به. إذن أخي وأختي المسلمة بمشاهدة بره وإحسانه زمن شاهد نحس الإحسان نربي سبحانه وتعالى نحس بألائه ونعمه الكثيرة الظاهرة والباطنة بشكت نقص صغت نقص نعبد حقيقة العبادة يعظم في قلوبنا ونعبده من شي يخصد بسبحانه وتعالى. ربي يخلق بنادم باش كاد يكون دي شمج نربي وحدس ونربي دلهواس نغادي قن حد خلاف ربي وحدس في نفس الوقت يخلق نغد السيد لما سواه. بنادم انت السيد من كل المخلوقات الأخرى سواء النبات نغد الحيوان نغد الجماد كل يخلق نغد ربي نشني منشي تون عزم طور في بعض الآيات من سورة النحل. فلقد جعل الكون كله المحيط بالإنسان مسخرا لخدمة الإنسان. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذا ليقان هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هذا إحسان من الله. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هو أحسن إلينا ونحسن غرسة نعبد من شيخس من شاغني ومر أن كون ننتي ددي شمجان ربي سبحانه وتعالى كنت استمت نغتي وين ربي ننتي دد. إذن هل فكرت عن عندك بعض النعم إلى ربي نعم سيس نغفنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها بتانت كريك تنصنت لك عن جد ملايين من الخير دن نعيم إلى نعم سيس نغفنا. هل تفكر دي قوس ابن آدم المعاشي تتد كيف تتم رحلته كيف تتم رحلته داخل جسمك شيت جد لقمة المعاشي ميت كيف ما هي رحلته تتسنتات لتبعتات لتسجورة تشتيه في إحشائك فيحدث من خلالها الهضم والامتصاص والإخراج. الأجهزة الداخلية إلى غرش كلها سواء الكبد يعني التسان نض البنكرياس نض المعدة نضول نض الرئتين إدمارن نض الكليتين أو الأجهزة الداخلية تعمل ليل نهار ليل نهار لتقوم على راحتك. مش كتفد راحتك فأنت لا تجهد ذهنك سواء ضج دقة صد صد خدمت لانجورنت لا تجهد نفسك ذهنك في التفكير عن كيفية عملها. تله التجا تسجور تبدي تترنيد اسموك اصدس والو ولا شيء كل شيء ربي سبحانه وتعالى بنعمه الكثيرة. هل أيوة تتفكر كيف تلتئم جرح من الجروح جرح دي قنجة تغيك تفدنتش نضارتش نتططش أغيلتش لقدر الله. هل تفكرت كيف يلتئم هذا الجرح أن تكون تجي السبب الشيء من الجرح أن الكسر من الكسور يلا هذه الرز حدث جنت جبريت من البلاط خلاص كل شيء يقول وحس أن تتري الشيء تتصيت لتجدس تتفطي فاسنج مثلا أن تتعسيت أبدا كله من الله. أليست هذه نعم من الله لا تعد ولا تحصى ويجب علينا أن نشكرها. بماذا نشكرها؟ بعبادته أنداي فقط وما خلقت الجن والإنس إلا فقط إلا ليعبدون واللي خلقنا يقنش راه خلاف أبدا. إذن صنع الله إلا نتا يجوشر وآرح نفسك من هذا كله. فهناك خدم كثيرون لا يحصى عددهم إلا الله وللسن الجنود نسند العدد نسند غير ربي سبحانه وتعالى. لن تقومان بخدمتك بإذن الله وأمر الله ليل نهار في حالة النوم وفي حالة الاستيقاظ في جميع الأوقات. خطر النفوس جبلت على محبة من أحسن إليها. ربي لا يحسن أشكاو الإحسان وليلي لا يستحق إلا تعبد عبودية الحقة في كل وقت في كل مكان في كل زمان. شتي يا ابن ادم لا تحب من احسن اليك من البشر يقن حد من البشر احسن اليك ولو مره واحده سبحان الله تقصد يوز الحج ويجيك الكاظم ويجيك الهديت مثلا ان بمناسبه ويجيك الهديت الفراش مثلا شايق جنبك تقصد سولج. فكيف الله احسن اليك وانت جنين في بطن امك إلا يقن حد يحسن وجان ربي سبحانه وتعالى. كل هذا دي الشغل مثال سند المثال تنيني ما نختم السيسن المثال مزوار مثلا وسات خصد دسا الوغلان سكاد زاير تل خصد دسا الوغلان يتوغل الكارير خص ما ولا يغلى غلى ما وقال 150 ألف نغمنش صح زو غدا لي الكار زو غدا لي الكار نشي دي قن زو كم زال جيبك مش كد بيرسيس الريال يتخلصان خليك خاتك اش خلصانش علي تخلصانش خلاص يخلصي البلاصة 150 ألف الله أسعد ناسد أقوم تكسر بالسيغلة نذكر ربي أبريد نذكر ربي نعود والسراين إلى أن أنمي نسوء ناسي الله مرحبا كتشلي غاني من شاس خلصا من شاس منسي خاطري خلصي بلاست نعود ديني نتي وتسل بلان شي خمسة لبلا خمسة انطباس الله يبارك ما شاء الله أنواع من الأكلات سين قضاء كم زال جيبك إني خاتيك والو نشح ما أستغفي يا خلصي يا أمنسي كن ضجدني ما شاء الله نوضاني يغلان أيوب قال أخي أعطيك الصحار باش يحفظ كذا وكذا يجب لي ديكت وشي ديكت الهديت ناسي بتك عمويني تستهل دوجار كذا ووني يجي الخير اللي التقت خسخت سووليك السين أحماك زقاي ميت حتاج الزوج الوحدات لا تنضج لك حاضر لك غرش طوع إرادتك من شي حسن غفش ليلة واحدة أربي لي حسن غفش قبل أن تولد يحسن غفش تيز ديخلد في بطن أمك جنين والجيجي قل الخير واش توشي في جنين بطن أمك يعني في بطن أمك كجنين وبعد الولادة دوني تعاش 70 عام 100 عام لا يحسن إليك كل يوم كل ساعة كل لحظة حتى ساعة تمتد لي حسن غفش لعينك وعاش السرد وعاش كفن واش نزال غفش واش نقبر كل هذا إحسان يزمن نص شعر نحسة سواء نعايمو باش كان نخسر ربي ساغات نخسة نعبد حق العبادة. المثال مزوال المثال فيسن يقن الغني يقن ورجز ما شاء الله غني كريم هو غني بركة إلا بعد ميدن أغنية مصحب وخلاء وني غني كريم يقن الشاب يفقص الجامعات ما شاء الله ديما نقاط ديما عشرين عشرين قاعد عشرين قشرة سوق عشرين كل نقاط وحدين ثم يصيد رصيد يحوس يسول الشاب يقضى عزام الجامعات إنه يسحق غاش أتخدمت غيري أتخدمت غيري ما كان يتحتاج قاع إلا يا غيفي تحتاج زوجات غير اللي كل انتهى تعزم الباك وتعزم وجار نغاس بركات الباك اللي كفا شمين تدارت لاش يعني وتفضل وزاو القبلة تخدم مع تخلط دير جاز تخدم دا صغار تخدم تدارت البيرو مع مع لغاش اش تزوجة هذه واحدة أزمة الزواج لا موجودة منتشرة بكثرة توني وتساز باطل مني ثم العمل تخدم غيري تخدم غيري تخالص يعني كذا وكذا كسوم تدعى ونتقل هذاك يجرقهم يكتسوم ما شاء الله يا استيوش يعني ويو إن ياس السكنة الفيلا اشتاد الفيلا يوم شيت اللحمة تلاخرش تعمر ديس شتي ديما شتي دي اللي كاين زوجت ديما الناس المهمة تخدم برك اش جاسنت الكراسي طمزانت سير بلاص على الدور سيزين تمدين ساسيون مون يزهل كل شيء يزهل يقول لك بزاف النتيجه ولا تيقني حفار لاباس تحس سيدي غضب يكتب التزع عليه وتو حكي يعني وقطع بعيد تغاري تا سيدي 140 120 المسافه الطويله سنتي موبيل انت تغرج سيسمت ايوا عندك تفقد قوس باش كتسوق شتي الخدمه تدار طمطوطش الخدمه لا شجاع كل يوم حتى في سن سنين ميتورت تسنيت من الخضره الخضره عند عند الشا عند القرنون سيدي دبت مع تيفسناخ لوبيا ماشطو ابسونو ايوا تود الخضره الفاكهه تسنيت تضط الفاكهه كل انواع الفواكه تنيت نسنت نمشيت كي كاول سي ونسي ولاد الكيوي لا ديس كاع كل انواع الفواكه انت في سنتي واس اللحوم جميع انواع اللحوم اللحوم الحمراء والبيضاء السردين كل التفل ايوا ووني مارو ادي خصو نسيدو نولتي ادي خصنا علاش ادي خصو ولا ساشي كاديش مش تحملك اني تقصد لك عرش راك باتي احسن بعدني بالسون ازوت نديش وديما لا فيلا وهي ديما زوجتو هي ديما الخدمه وهي ديما ازوت نديش يخصيت ربي لا يوجد يعني نعم كثيره لا تعد ولا تحصى ولا تنتهي يعني تحدد الفضلص وتشكر النعيمس وتكون انتي ديش مجس تخصت سولج تعبد سولج طاعت سولج وتعصيت تعصيت الله غالب تزب الحد تتوب وترجع الى الله بسرعه وتتمادى على المعصيه وتعني تقيم ديما العصيه انتي تسند المعصيه خاطر درس نونا لماذا اعصي الله على علم سند المعصيه تعصي اذا هامي خاطر ربي ولي عظيم ولو انه لنا باش كادي عظم ربي ولو انه ثلاثه نشرا ذكرت ثلاثه وجار وانما الوقت لا تسمح اكثر لنا التدبر في الملكوت فيما خلق الله في الدنيا تدبر القران الكريم لنا التدبر النعم من ربي سبحانه وتعالى باش كنحس الاحسان ربي فنحسن عبادته ونسال الله ان يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سيقدعوا القصة إن يقنح ماك ما إلا رجازوا ما إلا ناس عصا كنا لو كان السلام إلا زعزعوا نش أصبح قبلها ناس أبان يهدى ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا لحبك اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب